فحمل التعريف على مثله بعيد يخل به بالحد. ولذلك لو قيل للطالب استخرج حتى بعد الشرح يحتاج الى تامل من حيث انه مكلف دخل فيه الندب والكراهه والاباحه يحتاج الى ساعات، سيما مع خفاء القرينه، بل لا توجد قرينه لفظيه وانما توجد قرينه عقليه، لا توجد قرينه لفظيه وانما توجد قرينه عقليه، سيما مع خفاء القرينه. ثم ان صرف الحيثيه التقييديه الى بعض اقسام التعلق والتعليليه الى بعض اخر يوجب بعدا اخر في الكلام. يعني التوزيع هذا كون حيث للتعليل لكن ببعض اقسام احكام التكليف، وحيث للتقييد لبعض اقسام احكام التكليف، هذا فيه خفاء زياده على ما سبق. وحمله العطار بعد قوله السابق على ان الحيثيه تقييديه من حيث انه مكلف، حيث هنا للتقييد، فقيد التعلق المتعلق بفعل المكلف من حيث لا مطلقا وانما من حيث انه مكلف، والمراد عموم التكليف، عموم التكليف. حينئذ يشمل ماذا؟ التكليف اصاله وتبعا. يعني هذا التقسيم الذي ذكره عطار اولى من حيث الفهم مما ذكره المحلي وغيره، وهو ان التكليف على نوعين، تكليف اصاله ويدخل فيه الايجاب والتحريم، ولذلك اتفقوا على انه من احكام التكليفيه، وتكليف فرعا وهو الندب والكراهه والاباحه دخلت توسعا، ولذلك اختلف في الندب والكراهه هي احكام تكليفيه ام لا، ولذلك صح ان يعبر عنها بانها تكليف فرعي. قال والمراد عموم التكليف للتكليف اصاله وتبعا بان يتعلق بفعل المكلف اصاله كنفس الالزام او تبعا كتوابع الالزام، وهذا اقرب الى المعقول. واذا تقرر هذا فقول المصنف من حيث انه مكلف هو بعينه قول بعضهم بالاقتضاء والتخيل، يعني مراده، فالحد واحد ومؤدى التعريفين واحد. ومن قال بالاقتضاء او التخييم منهم من اسقط بالوضع عمدا ولم يدخله في سابقه، هذا بناء على ماذا؟ على انه اراد بالتعريف الحكم الشرعي التكليفي فقط. ومنهم من اكتفى بقوله بالاقتضاء عنه اذ هو داخل فيه، فيكون المراد بالاقتضاء ما يعم الصريح والضمني. والاصح ان يقال خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف بالاقتضاء او التخييم او الوضع، هذا اصح تعريف ولا يرد عليه ايراد، وكل ما ورد انما يجاب عنه بما سبق. نرجع الى كلام السيوطي رحمه الله تعالى: ثم خطاب الله بالانشاء تلق بفعل من كلف حكم فالاحق. ثم هذا للترتيب، ها الذكري، ما معنى الترتيب الذكري؟ يعني ما ذكره بعد ثم يكون تاليا لما سبق، لكنه ليس فرعا عنه، ليس فرعا، لكن سبق معنا انه انما عرف الحكم لكونه اخذ في حد الفقه، كذلك العلم بالاحكام الشرعيه، العلم بالاحكام الشرعيه، ثم عرف الحكم، عرف الحكم، لكن عرف الحكم ماذا؟ عند الاصوليين وليس الحكم عند الفقهاء. حينئذ قد يقال بان ثم مناسبه بين الامرين، لكن المشهور ان ثم هنا للترتيب الذكر فحسب. قول خطاب الله عرفنا ما فيه وما يتعلق به، وهو مبتدا خبره قوله حكم، خبره قوله حكم. وقوله بالانشاء تلق، بالانشاء تلق، الانشاء قصره للضروره، قصره بالانشاء، بالانشاء متعلق بقوله اعتلق، ها خطاب، احسنت، نعم متعلق بقول خطاب. لماذا؟ لان الترتيب هكذا: خطاب الله الانشاء، احترازا عن خطاب الله تعالى الخبري، الانشاء المتعلق بفعل المكلف، هذا المراد. حينئذ بالانشاء هذا متعلق بالمصدر،